وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. حديث آخر روى الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا خالد بن يزيد البجلي حدثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من أمتي. تفرد به خالد بن يزيد البجلي وقد تكلم فيه ابن عدي. حديث آخر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث الطبراني قال الهيثمي وفيه خالد بن يزيد الدمشقي وهو ضعيف وقد وثق، هذا 10 و403. ابن كثير رحمه الله أشار إلى أن خالد بن يزيد هذا هو البجلي تكلم فيه ابن عدي. عليه حال الحديث له شواهد أن هذه الأمة 3/4 أهل الجنة. نعم. حديث آخر قال الطبراني حدثنا عبد الله بن أبي أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا موسى بن غيلان حدثنا هاشم بن مخلد حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن أبي عمرو عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت 3 من الأولين وثلة من الآخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم 1/4 أهل الجنة، أنتم 3/أهل الجنة، أنتم 1/2 أهل الجنة، أنتم 3/أهل الجنة. وقال عبد الرزاق أخبر. بالنسبة للحديث السابق أيضا فابن حديث الكامل قال من طريق خالد بن يزيد العجلي به، هنا في هذه البجلي في أحد فيه أي طبعة فيها العين بدل الباء، العجلي بدل البزل كل الباء. طيب قال في الكامل بن عدي من طريق عبد من طريق خالد بن يزيد العجلي به، وقال عنه احاديث كلها لا يتابع عليها لا اسنادا ولا مثلا، ولم ارى المتقدمين فيه قولا بل غفلوا عنه، يعني هذا ما هو راوي معروف عند العلماء لذلك غفلوا عنه. قال وهو عندي ضعيف. الحديث الذي يليه حديث الطبراني عن عبد الله بن احمد بن حنبل، يعني شيخ الطبراني ابن الامام احمد، شيخ الطبراني ابن الامام احمد عبد الله بن احمد. طبعا عبد الله محدث وله كتب، له مصنفات رحمه الله. فالحديث جاء عند أبي نعيم والطبراني وتفرد برفع بن مبارك عن الثوري وأبو عمرو اسمه محمد والد أسباط بن محمد الكوفي القرشي. قال عن سفيان عن أبي عمرو عن أبيه. أبو عمرو هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسار مقبول، وأبوه أيضا مقبول، فإذا السند فيه مقبولان الأب والابن، يعني يحتاجان إلى متابعة، مقبول إذا توبع. وترجمته وترجمة أبيه وتهذيب التهذيب أنا محمد فمسكور الحال، وأنا والده عبد الرحمن بن خالد فمجهول العين، والحديث ضعيف أو السند ضعيف. نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود. هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فاصلة الناس لنا فيه تبع، يعني نحن يوم الجمعة الذي اختلفوا فيه فأضلهم الله عنه، فالناس لنا فيه تبع، يعني نحن قبل الجمعة هم بعدنا السبت وبعدنا الأحد، فنحن قبلهم، فيوم الجمعة أفضل من السبت وأفضل من الأحد، فأبقاه الله لهذه الأمة، ما أعطى الميزة هذه، ما أعطاهم ميزة الجمعة لليهود والنصارى، فأخذوا هذول السبت وهذول الأحد، وأخذنا يوم الجمعة وهو هدانا الله إليه وهو أفضل الأيام، والناس لنا فيه تبع، يعني اليهود بعدنا السبت والنصارى بعدنا الأحد. واستدل بعضهم بهذا على أن أول أيام الأسبوع هو الجمعة، يعني أن الأسبوع يبدأ الجمعة السبت الأحد وليس السبت. نعم. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بنحوه. ورواه مسلم أيضا عن طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، وذكر تمام الحديث. حديث آخر روى الطبراني في الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أنبياء كله. أحسن الله عليك. إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. ثم قال: تفرد به ابن عقيل عن الزهري ولم يروي عنه ولم يروي عنه سواه. وتفرد به زهير بن محمد عن ابن عقيل، وتفرد به عمرو بن أبي سلمة عن زهير، وقد رواه أبو أحمد بن علي الحافظ فقال. طيب، حديث نحن الآخرون الأولون، هذا طبعا في البخاري ومسلم ثابت طبعا، لكن ما فيه كم نسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. فيه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمم دخولا في الجنة، لكن ما في نسبتهم في الجنة. وكذلك رواية مسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. ثم ذكر حديث الدارقطني: إن الجنة حرمت على الأنبياء وعلى الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. طبعا ممكن نعتبر أن الآن انتقل إلى بيان نوع آخر من فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وهو أنهم أول أمم دخول الجنة. أول أمم دخول الجنة، هو وأورد فيه حديث البخاري ومسلم. طبعا الدارقطني الاتيان بحديثه لتكميل الفائدة، ولا هو يغني عنه حديث صحيحين البخاري ومسلم، لكن أورده، جاء الرواية عبد الله بن محمد بن عقيل، و عبد الله هذا رحمه الله كان ضعيفا، ضعيف الحديث، قال يحيى بن معين ضعيف الحديث، وقال عنه أبو زرعة، قال عن هذا الحديث: هذا الحديث منكر لا أدري كيف هو. وذكره الذهبي في ترجمة عبد الله محمد بن عقيل. وهذا يعني فيه كلام الأئمة فيه، لكن تقدم بأن يحيى بن معين ضعفه، وقال المديني، ابن المديني لم يدخل مالك في كتبه ابن عقيل، يعني ما روى له. وقال أبو حاتم لين الحديث، وقال ابن خزيمة لا أحتج به، لكن ورد أن أحمد رحمه الله احتج به، وإسحاق بن راهوي، طبعا أحمد إسحاق من أهل الحديث، فنحن ممكن نقول أن الرجل مختلف فيه، مختلف فيه. نعم. ثم قال: تفرد به ابن عقيل عن الزهري ولم يروي عنه سواه، وتفرد به زهير بن محمد عن ابن عقيل، وتفرد به عمرو بن أبي سلمة عن زهير، وقد رواه أبو أحمد بن علي الحافظ فقال: حدثنا أحمد بن الحسين، حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق، حدثنا أبو بكر الأعين محمد بن أبي عتاب، حدثنا أبو حفص التنيسي، يعني عمرو بن أبي سلم، حدثنا صدقة الدمشقي عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري ورواه الثعلبي. حدثنا أبو العباس المخلدي أخبرنا أبو نعم عبد الملك بن محمد أبو نعيم. حدثنا أبو نعيم عن عبد الملك بن محمد أخبرنا أحمد بن عيسى التنيسي. حدثنا عمرو بن أبي سلمة. حدثنا صدقة بن عبد الله عن زهير بن محمد عن ابن عقيل به. فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى. ابن كثير سيلخص هذا كل بعد ما سرد كل الأحاديث هذه المتقدمة فسيجمعها بهذا الكلام. نعم. فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم، كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس في حجة بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة في حجة إيه الحجة. نعم. الحجة الدليل والبرهان والبينة في حجة حجها رأى من الناس رعثا أو دعة إيش طيب رأى من الناس دعة فقرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. رواه ابن جرير. ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب. طيب رأى من الناس يعني رأى من بعض الناس، رأى عمر رضي الله عنه من بعض الناس في الحج ريعة بكسر الراء. ريعة يعني مخالفة للأدب، سوء في الأدب، رأى من بعض الناس سوءا في الأدب فأراد أن يعظهم، فقال لهم رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت الناس، من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. يعني إذا كنتم يا أيها النفر تريدون أن تكونوا من خير أمة أخرجت الناس أدوا شرط الله فيها، لا تخالفوا شرط الله فيها. يعني مثل ما جاء مثلا في الحج: السكينة مثلا، مثل ما جاء في الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، مثل ما جاء في الحج المبرور. فينبغي أن يكون يعني فيه أدب لأنه عبادة لله، فينبغي أن يكون الإنسان فيها ملتزما بجانب الأدب. نعم. فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. رواه ابن جرير. ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأني بهم، فقال: ولو آمن أهل الكتاب أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. طيب إذن الآن نكتب تفسير ثم قال تعالى خلاص الكتاب. الآن قوله تعالى كنتم كان فعل ماضي، والأمة هذه آخر الأمم، فما معنى كنتم؟ يعني كيف يقال كنتم وهو نزل عليهم الآن هم خير أمة؟ في علم الله. إذن كنتم في علم الله، يعني القرآن الآن لما نزل عليهم كنتم. طيب الآن هذا هم الصحابة نزل عليهم القرآن أول هذه الأمة، فإذا كانت قضية زمن أنه في الماضي فهم الآن، يعني الآن بدايتهم، فما معنى كنتم خير أمة؟ طيب يعني إذا كنتم في علم الله السابق، كنتم فيما قضى وقدر، كنتم في اللوح المحفوظ خير أمة أخرجت للناس. Thank you.

الذي أنكره الشرع وعلى رأسه الشرك بالله. وتؤمنون بالله ربا واحدا لا تعبدون غيره وتصدقون بشرعه وما أنزله فتعملون بذلك. وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان مع أنه داخل فيه ومن شعبه للدلالة على أهميته وفضله وأنه من أسباب تفضيل هذه الأمة. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة في فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. ومن ذلك نبغى نضيف عبارة خير الأمم وأنفع الناس للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. في كلمة للناس إيش كتبنا للناس؟ لا أصلا إيش كتبنا للناس؟ للناس طيب شيلوا في العالم لنفعين، شيلوها واكتبوا بدلا منها للناس، أي خير الأمم وأنفع الناس للناس. طيب نبغى نضيف ايضا قبل ما ندخل في الصفات في الميزات، نبغى نضيف انه هل المقصود الصحابه ولا يدخل فيهم من بعدهم؟ فبعد ايش كتبنا بعد هذه العباره بعدها مباشره؟ ايوه قبل ثم ذكر اسباب خيريتهم. طيب نقول أضيف عبارة بعد العبارة الأخيرة كتبناها وأنفع الناس للناس، وقد قيل إن المقصود بهذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الذين هاجروا معه، والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن منها بحسبه. وخير القرون من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس بهذه الآية. طيب، ثم ذكر إيش قلنا بعدين؟ ثم ذكر تعالى، ثم ذكر عز وجل أسباب خيريتهم، فقال تأمرون معروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إيش قلنا بعدها؟ إيش؟ وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون بين قوسين تتمون وتكملون. طيب، أنتم توفون 70 أمة، طيب أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. رواه أحمد والترمذي وحسنه. رواه أحمد 4 على 4 4 7. طيب، والترمذي وحسنه. طيب، وهم أول الأمم دخولا للجنة. وهم ثلثاء أهل الجنة. ويدخل الجنة منهم 70,000 بلا حساب ولا عذاب، مع كل 70,000 و3 حسيات من حسيات الرب عز وجل.

هذه أول من يدخل الجنة تقدمت. وأعظم الأمم شفاعة. إلى غير ذلك من الفضائل. طيب هذه طيب هذا الطرف يعني من فضائل هذه الأمة. طيب ونبيهم أو قبل إلى غير ذلك من فضائل، ونبيها خير الأنبياء. وله المقام محمود والشفاعة العظمى يوم القيامة. إلى غير ذلك من الفضائل. طيب إلى غير ذلك من الفضائل، وذلك لأنهم كملوا أنفسهم بالإيمان وكملوا نقص غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالفوائد تجي. ثم قال تعالى طيب ولما مدحهم ذم من خالفهم في الإيمان والأمر والنهي من أهل الكتاب، فقال ولو آمن أهل الكتاب طيب سنكمل طبعا نقرأ التفسير ونكمل كتاب التفسير إن شاء الله في الدرس القادم. طيب كنتم خيرا، إيش إعراب خيرا؟ خبر إيش؟ كان، وين اسم كان؟ فاعل. التاء كنتم والميم في الجمع. طيب أخرجت مبني المعلوم ولا المجهول؟ المجهول. وين نائب الفاعل؟ ما دام في فعل مبني المجهول لازم نائب الفاعل. ضمير مستتر تقديره هي، يعود على خير أمة. جيد. للناس جار مجرور متعلق بقوله أخرجت. طيب تأمرون فعل فاعل بالمعروف متعلق به، جملة تأمرون في محل إيش؟ جملة تأمرون في محل إيش؟ في أحد قال شيء فيها يعني وقع في نفسي هذا الكلام، لكن هذا أعرضه، قال في محل نصب خبر ثاني لكان، يعني اعتبره كان تأخذ اسم وخبر، وأن خبرها الأول خيرة، خبرها الثاني جملة تأمرون. يعني طبعا ممكن تكون جملة استئنافية خاص، ما يعني منقطعة عما سوى في الإعراب. تأمرون معروف نوعا ما، لكن إذا قلنا مرتبطة بما سبق. طيب في أحد قال في محل نصب حال من المفسرين؟ حال كونكم تأمرون المعروف. طيب ننتقل إلى سنن الترمذي رحمه الله، وسنكمل بمشيئة الله الكلام على الآية. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فذم الله أكثر أهل الكتاب، لأنه قال وأكثرهم الفاسقون، ذم أكثر أهل الكتاب. في سنن الترمذي باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أغلقوا الباب وأوكئوا السقاء وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئ المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية، فإن الفويسقة تظلم على الناس بيتهم. قال وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إذا ذكر في الباب حديثين، الحديث الأول الطويل في جملة من الإرشادات، جملة من الإرشادات، أغلقوا الباب وأوكئوا السقاء وأكفئوا الإناء وأطفئوا المصباح، عدد من الإرشادات. الحديث هذا صحيح، صحيح الألباني، وفي جمل منه وردت في صحيح مسلم، فقد أخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، وكذلك هو عند أبي داود في باب في إيكاء الآنية. إيش يعني أغلق الباب؟ تظهر هذه في إذا جمعنا الروايات في صحيح مسلم، أغلق الباب واذكر اسم الله. طبعا غلق الباب مفيد في قضية منع الشيطان من الدخول، لأن الشيطان لا يستطيع أن يفتح بابا ذكر اسم الله عليه حين أغلق مهما حاول. إذا واحد دخل بيته وأغلق الباب وقال بسم الله، لا يستطيع الشيطان أن يدخل ولا أن يفتح القفل ولا يدخل مع ثقب الباب، خلاص أغلق عليه. الحقيقة أن هذه الإرشادات الواردة في الحديث هي إرشادات لمنع الشيطان من التسلط على ابن آدم، وكذلك أعوان الشيطان أو من يؤزهم الشيطان كالفأرة التي يمكن أن تحرق البيت تفسد. فقال أول شيء أغلق الباب عند مسلم واذكر اسم الله. إذن من السنن المنسية قول بسم الله عند إغلاق الباب لما تدخل البيت، أو قبل أن تنام قبل النوم أقفل الباب وقول بسم الله. ثانيا قال وأوكئوا السقاء، أوكئوا السقاء الإيكاء هو الربط والشد، والسقاء هو القربة، وكانت القرب من الجلد ولذلك قابل الفم للشد والربط، فهو لكي يمنع الشيطان من الشرب ولكي يمنع الهوام من الدخول إلى الماء، فقد تدخل حية وعقرب وقد يدخل أي شيء وخنفساء وممكن يدخل أي شيء، لكن إذا شديت عليها وربطتها بإحكام وقلت بسم الله خلاص ما يدخل الشيطان ولا من يؤزهم الشيطان للدخول. أوكئوا السقاء، قال وأكفئوا الإناء، إذن اقلبوه، اقلبوه. لأن الشيطان ما يكشف الإناء إذا قلبته، وسيأتي كذلك فوائد أخرى لهذا رحمك الله. قال في رواية أو خمروا الإناء، إذا كان الإناء فارغا أقلبوا أو أغلقوا، يعني ضع عليه غطاء كما لو كان فيه طعام مثلا، لا تتركه مفتوح في الليل، غطوا الآنية أوعية طعامكم في البيوت غطوها، لا تتركوها مكشوفة ولا مفتوحة، غطوها. بل ذكر يعني في رواية مسلم جاء ولو بأدنى شيء، قال وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، يعني لو تحط عود عليها، لو تحط عود على الإناء ولا أنك ما تغطيه بشيء أبدا. لو تحط عود، لو تحط عود تقول بسم الله ملعقة، أنت شفت تجيب الملعقة، لو عندك إناء والملعقة ممكن تصل بين طرفيه تحط عليه تقول بسم الله، إذا ما له غطاء مثلا. هذا حديث ينبغي أن يعلمه الخدم في البيوت، يعني إذا الواحد زوجته لا تعمل في المطبخ يعلمه للخادمة، وإلا يعلمه زوجته وبناته أو اللي يعمل في البيت يعلمهم هذا. خمروا الإناء واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئا كعود. قال وأطفئوا المصباح، المصباح هو السراج والفتيلة والنار الموقدة في المصباح ما من الزيت، كانوا يستعملون السراج والفتيلة والمصباح ليش أطفئوا المصباح؟ لأن هذا نار، شعلة نار، ممكن لو انسكب، لو سقط، لو انفجر، لو ممكن يحرق البيت والناس في النيام، والناس نيام يحرق البيت. وقد احترق بيت على أهل بيت من المدينة، وقد احترق بيت في المدينة ليلا على أهله وهم نيام، فقال أطفئ النار كما سيأتي في الحديث الذي بعده. طيب، قال في الآن بيان الأسباب لماذا أرشد الإرشادات السابقة. قال فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا، يعني مغلقا، الباب الغلق يعني المغلق، أغلق مع ذكر اسم الله عليه. لو كان مفتوح أو ما ذكر اسم الله عليه ممكن يدخل. أجيفوا أبوابكم وأكفئوا أنيتكم وأوكئوا أسقيتكم وأطفئوا سرجكم فإنهم لم يؤذن لهم بالتسور عليكم، رواه أحمد. يعني الجن ما أعطوا سلطة الشياطين أنهم يتسوروا علينا، يعني من السور ما يستطيع يدخل من الباب، الشيطان ما يستطيع يدخل من الباب، فإذا أغلق الباب بسم الله ما يستطيع يدخل. هو يستطيع يطير ويستطيع يقفز يستطيع، لكن ما أعطاهم الله قدرة على أنهم يعني يقفزوا علينا من الأسوار. إذا كان الباب مغلق بسم الله خاص لا يستطيع الشيطان. حاول بعضهم أن يقول إن المقصود بالشيطان شيطان الإنس، وإنك إذا أغلقته منعت اللصوص والحرمية، لكن الظاهر أن المقصود به شيطان الجن، لأن يعني شيطان الإنس لو قلت بسم الله ممكن يقتحم، ممكن يقفز من السور. وإن كان طبعا يعني قد يحفظ الإنسان ببسم الله حتى من لصوص البشر، ممكن تكون سبب للحفظ، لكن يعني اللص البشري ممكن يقتحم الباب الباب، لكن الشيطان الجني شيطان الجن لا يمكن يقتحم الباب المذكور عليه اسم الله. قال ولا يحل وكاء، لا يستطيع، لا يحل وكاء، لا يستطيع أن ينقض عقدة ورباط الوكاء. لو شديت وكاء السقاء، لو شديت وربطت السقاء ما يستطيع أن يحل الوكاء. طيب غير هذا، غير قضية الشيطان، في وباء ينزل في ليلة من السنة، قدر الله أنه في أحد ليالي السنة ينزل وباء من السماء، لو صادف آنية مكشوفة وأوكية محلولة ممكن ينزل فيها، لكن إذا كانت مغطاة أو مذكور عليها اسم الله ما ينزل فيها. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه قال: غطوا الإناء، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء. إذن هنا الحديث له فوائد صحية أيضا، يعني مو فقط فوائد إيمانية في الحفظ من الشيطان، لا، وفوائد صحية في الحفظ من الوباء والأمراض وحتى الهوام. الهوام ما تدخل ذبابة، عقرب، حية، صرصور، أي شيء. قيل أيضا صيانته من النجاسات وصيانته من الحشرات، فصيانته من الأمراض ومن الشياطين ومن الحشرات ومن النجاسات والقذارات، ما يقع فيه نجاسة القذارة. لو واحد قال إيش الإرشادات الصحية الواردة في الإسلام، نقول خذ هذه إرشادات صحية واردة في الإسلام وهي مفيدة، يعني من جهة التعامل مع ما يضر من المخلوقات سواء كان خفيا كالشياطين أو كان واضحا أو جليا كالهوام والحشرات وغيرها. طب قضية الفتيلة والمصباح، قال: فإن الفويسقة، يعني الفأرة، سميت فاسقة لخروجها من جحرها وإفسادها، تضرم، يعني تحرق الإحراق السريع، على الناس بيتهم. في رواية البخاري: وأطفئ المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. كذا الشيطان يخليها هالفأرة تذهب إلى المصباح وتجر الفتيلة، تقع على الأرض تشتعل، الأرض يكون فيها قماش، ثوب، صاب، أي شيء، تقع على شيء قابل للاشتعال فيشتعل البيت. وقد حدث فعلا كما في سنن أبي داود قال: جاءت فأرة تجر الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس على سجادة وجاءت فأرة تجر فتيلة مصباح حتى ألقتها على الخمرة، قال: فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، مثل موضع الدرهم احترق. فقال: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه الفأرة على مثل هذا فتيلة المصباح فيحرقكم. وحديث: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، هذا ورد بسبب أن بيتا احترق على أهله في المدينة ليلا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يطفئوا النار قبل أن يناموا ولا يتركوها مضرمة ولو في الشتاء. قال النووي: وهذا عام يدخل فيه نار السراج وغيرها، يدخل فيه نار السراج وغيرها. وأما القناديل المعلقة في المساجد، يعني هي كانت وسيلة الإنارة في المساجد، قال: فالظاهر أن لا بأس بها لانتفاء العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالإصفاء في الحديث السابق بأن الفويسق تضرم على أهل البيت بيتهم، فإذا انتفت العلة زال المانع، يعني كأنه هذا في البيت، لكن إذا خشي حتى على المسجد أيضا ينبغي إطفاؤها في المسجد. هذا من جهة يعني النار. في الآن طبعا دفايات و أو مدفأة، طبعا هي شيء يشتغل بالحطب أو بالفحم معروف، يعني هذا يوجد خصوصا في بيوت البلاد الباردة عندهم المدفأة هذه في الصالة كانت يعني ولها تصميم بحيث أن الدخان يطلع في تصريف علوي، يعني هذا يشمل يعني لأنه ما يترك النار في البيت. الدفاية الكهرباء الاحتراق فيها ممكن، يعني يطير منها شرارة أو مثلا تقع فيها هذه الكهرباء التي صارت مثل الشعلة بالحقيقة، يعني لو وضعت عليها ورقات تحترق تولع يعني، فهذه يمكن تدخل فيها مثلا مبخرة فيها جمر ممكن يدخل فيها، يقع الجمر فتشتعل، الجمر المشتعل إذا وقع أحرق. أما الدفايات القائمة على تسخين الماء في الأنابيب أو الزيت فيظهر والله أعلم أنها لا تدخل، لأن ما في نار، ما في شعلة، ما في شيء يشتعل. الآن يقولون كثيرا مثلا ماس كهربائي احترق ما أدري إيش تماس كهربائي، أي ممكن يعني مثلا يقال لا تترك مثلا الأجهزة الكثيرة في الأفياش لأنها ممكن تسوي، يعني لا تترك أسلاك مكشوفة مثلا، صلح الأسلاك المكشوفة، فأي شيء ممكن يؤدي إلى اشتعال حريق قد ورد النهي عن تركه، فهذا قد يؤدي اشتعال حريق أسلاك كهرباء مكشوفة، أحمال زائدة، أفياش مخلخلة، كل فيش المخلخل يضرب شرر. نعم، ولو واحد تارك ويضرب شرر في البيت يعني طيب ممكن احتراق. فهو أنت تنظر إلى العلة، يعني هو اللي الشرع أو اللي جاء في النص هو المحذور إيش هذا، إذا وجد المحذور في أي شيء ثاني صلح الوضع، هذا المقصود. نعم والله في رواية تقييدة بالنوم حين تنامون، كذا في رواية تقييدة حين تنامون، لأنت ما يلزم يعني هو التقييد إنه مع إنه في غير الأوقات أنت لما تدخل ما تقول بسم الله، ممكن أي وقت ترجع بعد الظهر للبيت تغلق الباب تقول بسم الله، يعني هذا يطبق حتى لو، بس يتأكد عند النوم. ايوه والله هذه يعني انا اللي يظهر لي والله اعلم ان الان الموضوعه في الثلاجات تعتبر مغطاه، يعني سقف الثلاجه يغطيها وباب الثلاجه يغطيها، أنت ممكن تقول يعني هل هو الغطاء لازم يكون مباشر ملاصق للإناء، يعني هذا أمكن أحسن أفضل يكون الغطاء ملاصق للإناء، لكن يعني وضعه في الثلاجة فيه نوع حفظ. يعني مثلا اللي قالوا الحشرات والنجاسات ماتت خلاص ما تدخل فيه. قضية الشيطان ما يستطيع أن يعني يحل الوكاء ويرفع الغطاء، يعني لا شك أنه أكمل أن يكون مغطى حتى في الثلاجة، حتى من ناحية يمكن الصحية أحيانا تحصل اختلاط طعومات الأطعمة، يعني طعمه متغير إذا حطيه في الثلاجة آنية مكشوفة يصير هذا يأخذ من طعم هذا وهذا يأخذ طعم هذا، يعني يحصل له نوع من التأثر بسبب المجاورة وبسبب وضعه في مكان مغلق. لكن في تغطية، هو يعني لو قلت الثلاجة فيها تغطية، لكن الأكمل الأحسن أن يكون الغطاء مباشرا يعني على فم الإناء، على فوهة الإناء، على فوهة الإناء. ولو عندك كأس من الماء أردت أن تجعله بجانب رأسك في النوم، حط له غطاء أحسن. ولو ما حط عليها أي شيء، أعرض عليه عود سواك، يعني تحط السواك على كأس الماء تقول بسم الله، كذا تحط السواك على كأس الماء تقول بسم الله إذا ما وجدت غطاء. فتغطية، شوف الآن يغطون الآنية مثلا بنايلون خفيف، نايلون يعني غطاء، ما يلزم أن يكون غطاء سميكا، هذا اسمه غطاء خلاص. هو المقصود حفظ، أيضا حفظ له. فالآن يغطونه بنايلون يشدونه على الإناء من أعلى ماشي، يعتبر من نوع التغطية، يعتبر من نوع التغطية. أصلا الشريعة تأتي باتخاذ أدنى سبب، أدنى سبب يقول لك غطي ولو لم تجد إلا عودا أن تعرض عليه عودا، يعني معناه الشريعة تقول اتخذ أدنى سبب، ولو أدنى سبب تغطي العود ما يغطي كل الإناء، لكن سبحان الله خلاص هذا شرعا يكفي في عدم نزول الوباء وعدم اقتحام الشيطان للإناء، لأن هذه قضايا غيبية أنت ما تشوف الآن كيف ينزل الوباء وكيف يأتي الشيطان وكيف ما. فهو يقول ولو أن تعرض عليه عودا، حتى لو تتخذ أدنى سبب في تغطية الإناء حط سويه، ينفع. طيب يقول السؤال في رمضان لو صلى، أو السؤال نعم السؤال الذي قبله يقول ما حكم الإيقاع في النشيد؟ الإيقاع في النشيد إيقاع من الشيطان يوقع عباد الله في الغناء. المؤثرات اللي صارت الآن أضرت بنا جدا، أولادنا يسمعون الغناء على أنه أناشيد، أولادنا ينشؤون الآن على سماع الغناء على أنه أناشيد، أولادنا لا يفرقون بين الغناء والأناشيد من كثرة المؤثرات الصوتية التي وجدت في الأشرطة ووجدت في الأناشيد المبثوثة في القنوات، حتى بعض الإسلامية اللي يسموها إسلامية، أو مثلا في الإذاعات أو في الأشرطة أو في مواقع الإنترنت أو في عليكم السلام الله وبركاته، يعني أجهزة الأسطوانات المدمجة في أي أشياء MP3 MP4 DVD فلاش أي شيء، يعني الأناشيد خاص موجودة في كل مكان، الجوالات الآن فيها. طيب إيش اللي صار؟ انتشرت الأغاني باسم الأناشيد، طبعا في أناشيد جائزة مباحة، لكن الآن أكثر الناس الآن يبغون الشيء الأجمل الأكثر لحنا الأكثر طربا الأكثر خلاص دخلت فيها. ما هو النشيد الذي يطرب أكثر؟ ولحنه أجمل ومؤثراته أجود أتقن وصوته أنقى وأصفى. الصوت الأنقى والأصفى ما هو عيب، ما هو مشكلة، مشكلة في الأشياء الإيقاعات هذه التي صارت بها الأناشيد أغاني في كثير من الأحيان. يقول في رمضان لو صلى الشخص صلاة التراويح في جماعة وصلاة القيام في جماعة أخرى هل تكتب له قيام ليلة؟ يرجى ذلك، يعني هو في الحالتين هو كان في جماعة وفي مسجد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز المحرم أداء عمرتين بإحرام واحد؟ كان يعتمر مع زوجتي في الأولى ثم مع بناتي في الثانية جلوسين مع الأطفال. ممكن، يعني مثلا يحرم من الميقات ويعتمر مع زوجته والأطفال مع البنات، ثم خلص العمرة مع الزوجة تحلل وقص الشعر ثم ذهب وأخذ البنات وأحرم هو من الحل، يعني طلع للتنعيم ولا إلى الجعرانة ولا إلى أي مكان خارج منطقة الحرم وأحرم، وعين أخذ البنات المحرمات أصلا طبعا وطاف بهن وسعى وقصر مرة أخرى. نعم، لكن السنة أن الواحد ما يعمل أكثر من عمرة واحدة في السفرة الواحدة. نحن طلاب حلقة عن تسميع سورة ووصلنا إلى آية سجدة، هل يسجد القارئ أم يسجد القارئ والمستمع؟ الجواب يسجد القارئ والمستمع، ويكفي مرة واحدة. يعني لو كانت ستتكرر تلاوة السجدة في حلقة التحفيظ يكفي مرة واحدة. طيب، هذا الأخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله لنا ولك الثبات. والأخ وأبي الأخت أيضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألني ابني وهو عنده 10 سنوات لماذا لما خير الله الأنبياء عليه السلام بين الحياة والموت اختاروا الموت، فقلت لأن ما عند الله خير وأبقى وهم يحبون لقاء الله، فقالت لي كنت أتمنى أن يكونوا أحياء حتى أقابلهم وتحدث معهم، فقلت إن شاء الله تلقاهم في الجنة فاعمل الصالحات والخيرات حتى تدخل الجنة. هل ما قلت صحيح؟ نعم، لأن الأنبياء قطعا يعني في الجنة، قطعا 100% في الجنة، فمن دخل الجنة لقيهم، لقيهم، والمؤمنون يجتمعون يوم الجمعة في السوق ولهم يجتمعون يرى بعضهم بعضا. يقول تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي زوجة تدرس في كلية الهندسة وهي في حيرة من أمرها، هل تكمل الدراسة أم لا رغم أنها لم تعمل بعد الدراسة، فما هو الأفضل؟ والله إذا كان يعني في خلل في يعني دولها مع الزوج والأولاد والبيت تقدم البيت والزوج والأولاد، ما في خلل تدرس إذا كان خروجها من البيت للدراسة ما في أي منكر شرعي. طيب إيش الأفضل؟ نقول إذا كان عندها عمل نفع متعدي فتمارس دور في الكلية في الدعوة مثلا، تمارس دور في الدعوة في النصح في الأمر معروف النهي عن المنكر، إذا تذهب للكلية تدرس. إذا كان ما في أبدا خلاص لا شك أن قرن في بيوت يكون أفضل. إذا واحد قال ما في أي فائدة من ذهابها للدراسة نقول إذا ليش تروح؟ لأن خروجها لابد أن يعرضها لشيء من الإيذاء أو الامتهان، لازم يعني لا يعني خروج هذا ما مرت في شارع في بوابة في كذا، لابد ما هي مثل المستورة في البيت. فإذا وجد يعني سبب وجيه شرعي، امرأة قائمة بدعوة ماسكة قسم، ممكن أحيانا تكون المرأة تمسك قسم في الكلية تمنع شرا كثيرا. الآن العميد أو العميدة له سلطات واسعة، عميد الكلية وعميدة الكلية، فلو كان مثال فيه خير، امرأة فيها خير، ممكن يعني يحصل من وراء وجودها في الكلية بهذا المنصب خيرا عظيم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أتصدق مثلا بكتاب أو كتابين من القرآن في مسجد بنية أن صدقة جارية لي ولأسرتي تحصل صدقة لي أنا دون أسرتي؟ وإذا نوى على حسب النية، إذا نوت لها فهو لها، إذا أدخلتهم معها فهم إن شاء الله معها في الأجر حسب نيتها. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا تقول دليل مثل الأضحية، تقول اللهم هذا عني وعن آل بيتي، فيدخل فيهم الأحياء والأموات ولهم أجر في ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نويت صيام الأيام البيض، وقبل ذهابي لصلاة الفجر شربت ماء ولم أتذكر إلا وأنا في المسجد، فهل أكمل الصيام؟ الجواب نعم، تكمل الصيام، لأنك نويت من الليل والصباح نسيت وشربت، ولا يضرك هذا ما دام نويت من الليل، ما يضرك هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز الدخول البالتوك بصورة غير شرعية الاستفادة من الدروس، لأن بعضهم يؤدون لابد أن يؤدي مقدار مما سنويا؟ الدخول البالتوك بصورة غير شرعية لأن بعض البلدان لابد يؤدي فيها مقدار من المال، هل هذا هو الحاصل؟ لأن في البالتوك ما تستطيع تدخل غرف إلا بفلوس. في البالتوك هل في أحد سمع أنه ما يدخل أحد البالتوك إلا بفلوس؟ لهذا يعني كأنه غريب، يعني ممكن ما تفتح غرفة إلا بفلوس. أيوة ممكن، ها؟ أيوة، لكن ما تدخل إلا بفلوس. هو يقول هل يجوز الدخول للبالتوك للاستفادة من الدروس؟ لأن بعض البلدان منعت من الدخول للبالتوك إلا بمال يؤدونه سنويا. ما أدري أنا إيش المقصود كذا، يعني هل هذا ظلم، ضريبة كذا يعني وضعت ظلما، يعني وضعت بلا حق؟ إذا كان ضريبة وضعت ظلما بلا حق، يعني لا أهل الغرفة، لا أهل الغرفة يأخذ فلوس ولا أهل الموقع يأخذ فلوس، فلماذا يجي واحد ويحط يعني إيش؟ طبعا أنت عندك الاشتراك اللي في الإنترنت تدفع قيمته، فإذا أنت دافع قيمة اشتراكك في الإنترنت، طيب، ولا أهل الموقع يبغى فلوس ولا أهل الغرفة يبغى فلوس، إذن إيش المانع من الدخول؟ يعني أنا ما أرى الآن، ما لا أرى وجه حق لأخذ مال هنا. إذا أنت الخط اللي تدخل منه خط الهاتف ولا خط الدي اس ال ولا خط الانترنت ولا خط اللي هو، تدخل من خط تدفع أجرته، أنت دافع أجرة الهاتف، أجرة الخط، والموقع ما يبغى منك فلوس والغرفة ما يبغى منك فلوس، وين الصورة غير الشرعية؟ فإذا كان مجرد ضريبة وضعت ظلما، أين ممكن اختراقها؟ جاء واحد ظالم حط، قالك ما تدخل إلا تدفع، ليش أنت إيش صفتك؟ أنت تبع الخط، أنا دفعت أجرة الخط، أنت تبع الغرفة، أنت تبع الموقع، تبع إيش أنت إيش؟ ليش شطيت؟ فقد تكون ضريبة وضعت ظلما، خلاص هذه لا عبرة بها، كأنها ملغية، ما لها وجه. على إيش يعني؟ على إيش ما يدفع؟ لماذا؟ فإذا كان شيئا يفيد دخل، خصوصا إذا قال أنا ما عندي طريقة أتعلم الدين إلا بهذه، أنا في بلد ما في مشايخ ما في كذا، أنا ما عندي طريقة أتعلم دين الله إلا بهذا، خلاص نقول إذن أنت الآن ما اخترقت، يعني ما انتهكت حق شخص، رحت مثلا استعملت خط هاتف بغير إذن أو بغير ما تدفع الأجرة، استعملت خط الهاتف، اقتحمت موقع صاحبه لا يقول لا أحد يدخل إلا يدفع مثلا، أنت ما اقتحمت موقع ولا سرقت خط الهاتف، يقول في غرفة الرد على النصارى يدخل الناس في دين الله، وعندما تعلم الكنيسة بهم تسجنهم، كما حصل لإحدى الأخوات لما أسلمت وسمع خالها صوتها عندما أشهرت إسلامها، وكان ممن ينادونه يا شيخ، هو الذي جعلها تشهر إسلامها على المايك، وقال لا بد أن تشهر إسلامها، فتسبب ذلك في إيش؟ في سجنها. وقلنا للأخت أن تصلي عندما تستطيع ولا تعرض حياتها للخطر. وقال أحد الإخوة تصلي ولو عرضت حياتها للفتنة والخطر، ويمكن أن تصلي إيماء لكن لا تقول أنها تصلي. طيب الآن هل يشترط في الدخول في الإسلام إشهار الدخول؟ يعني لازم واحد يشهر أمام الملأ؟ لا ما يشترط، لو نطق بالشهادتين في غرفة مغلقة يعتبر دخل في الدين. يعني لو أشهد اثنين صح أحسن في أشياء مثل لو مات ما يرث أقاربه الكفار، في أحكام معينة مثلا يعني تنفع الشهادة فيها، بحيث أن هناك أحكام ما تستطيع يعني تطبيقها بلا، لو أسلم ومات وما عرف أنه أسلم في أحكام ستختل، لكن لو عرف أحدا أنه أسلم أشهد اثنين مثلا يكفي، هو لازم يشهر في الغرفة، وخصوصا إذا كان هؤلاء الأقباط أو النصارى يتابعون من يسلم ويؤذونهم، فما هو من الحكمة أنك تقول يا أيها القبطي تعال أسلم، وإذا أسلمت لازم تجهر بالإسلام، وهم يتابعون من يسلم ليأخذوهم ويفتنوهم، هذا مو من الحكمة ولا من العقل ولا من ما في، يعني هذا ما هو من ليس من التصرف، ليس تصرفا حكيما. على أي حال نسأل الله أن يفرج عن هؤلاء وأن يفك أسرهم وأن ينقذهم مما هم فيه، و يعني نوصيهم بالثبات في الحقيقة. وإذا كان الصلاة يعني المضطهد ممكن يصلي جمعا، يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون قصر، إذا خاف يدخلوا عليه فجأة ما يعني ما عنده مكان مغلق يصلي فيه بعيدا عن عيونهم. وقد سأل بعض النصارى، بعض الأخ كان نصراني وأسلم، قال أنا ما عندي مكان أصلي فيه إلا في الحمام، يجوز أصلي ولا لا؟ أي وقت الغرفة ممكن تفتح، أبي يشك فيني الآن، أنا ممكن في أي وقت إذا صادني، وإذا كان عثر علي متلبسا بالصلاة مصيبة اضطهاد و فإذا في أعذار معينة، يعني ممكن يقطع الصلاة، ممكن لو دخل عليه أبوه يسوي تمارين رياضية يقلب الصلاة إلى تمرين رياضي، ممكن خلاص يسوي تمارين سويدية ينزل ويطلع ويزن خلاص، لأن يعني هذا اضطهاد، هذا خلاص يقطع الصلاة ويسوي تمارين. ما حكم العمل في شركة أجنبية لا نعلم ما أصولها؟ إذا كان موضوع العمل أو نوع العمل مجال العمل مباحا فلا بأس، مثلا تكون هذه شركة تعمل في صيانة السيارات، خلاص هذا مجال مباح اشتغل، شركة تبيع الهواتف، طيب اشتغل. اشتغل، مستشفى يعالج الناس اشتغل، فإذا كان مجال عمل مباح اشتغل، ما تعرف شيء محرم اعمل. أنا كتبت للشيخ أني أدعو لوالدتي قبل الدعاء لنفسي، وهو قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لنفسه أولا ثم لوالديه، فهل هذا لأن أبواء النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الشرك؟ الجواب لا. هذا نوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فإذا يعني تقديم النفس الدعاء سنة، وقد ورد في القرآن تقديم على الوالدين اغفر لي ولوالدي مرتي أكثر من مرة، فإذا هذه السنة. فلو خالف لا يضر، يعني لو دعا لوالدي أو دعا لوالدي فقط وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، طيب ادعا لوالدي فقط ما في مانع. يقول أنا صاحب مقهى إنترنت وعملت المشروع قبيل أشهر وأريد اتخاذ قرار مناسب، ولا أريد أن أكل حرام ولا أظلم نفسي بإقفال المحل وخسارة مالي. يعني هو في الجهتين ما يريد الخسارة، لا خسارة في الدنيا ولا خسارة في الآخرة، علما أني لا أقدر على مراقبتي للمركز ومراقبة الزبائن، بل أوصي العمال عندي بالمراقبة وعدم السماح بدخول مواقع المشبوهة، ولكن خوفي من الحرام جعلني أتوسوس، علما أنه لا يوجد غرف مغلقة داخل المقهى، ولكن 60% من مرتادي المراكز يدخلون الدردشة والشات الصوتي والكتابي، والبقية تدخل مواقع أخرى من منتديات وغيرها، والعمال يجرون اتصالات دولية بأهلهم وذويهم، وأغلب الشباب لا ينفع فيهم النصح. هل أجر لو دخل أحد مرتادي المحل على مواقع الخير؟ ما حكم استئجار العمال المحل مع مراقبتهم بشكل يومي حيث يعطونك مبلغ مالي كل شهر؟ يعني طبعا هو مقهى الانترنت ما يخلو من مشاكل، ما أظن في مقهى انترنت يعني عام كذا مفتوح لأي واحد يدخل، أي واحد يجي من الشارع يدخل يستعمله، ما أظن هذا المقهى سيخلو من المشاكل. يعني إذا ما في دردشة محرمة مواقع محرمة لا يخلو. بقية القضية يعني هل يسهل التحكم، هل يمكن أن يسيطر؟ قد توجد مثلا وسائل فنية للمراقبة، لكن بعضهم يقول جربنا ما استطعنا، ما في شيء مضمون، ما في شيء مضمون أنه إذا واحد دخل على موقع محرم مثلا على طول جهاز يطلع أصوات كذا، ما أدري كم في من يراقب دخول الناس على المواقع. فبعضهم يقول لو أصلا حطينا رقابة الناس سيهربوا من المحل، خلاص أنا خسران ما حد يجي محلي. إذا اكتشفوا وسمعوا أني أنا أتجسس عليهم أو أني أراقبهم فيما يستعملونه من مثلا مواقع ما يجوني. طيب أنت يعني ممكن تعمل مراقبة إذا استطعت تعمل مراقبة اعمل مراقبة، لكن إذا ما استطعت تعمل مراقبة اعمل جولات تفتيشية مفاجئة، واعمل دراسة لما تستعمل أجهزتك والمقهى فيه، فإذا وجدت أن هناك نسبة استعمال محرم في المقهى خلاص لا بد أن تتخلص منه، ما في حل. تقول أوعظ الزبائن مهل. فإذا وجدت أن هناك استعمال متعدد مكثف كثير للأشياء المحرمة، مو شيء نادر، والله مثلا واحد فتح لك صورة في الشهر ولا في الست أشهر، لا، هذا شيء يومي، نضبط يوميا أفلام محملة ومواقع مفتوحة وصور متبادلة بالإيميل وشات مع المحرمات مع النساء، كل يوم عندنا هالكلام. إذن أنا فاتح مقهى الآن متسبب في الوصول للمحرمات، أعين عليها، خلاص لا ما في حل خلاص. لكن لو قال والله راقبنا وفحصنا وما حصلنا، أو شيء نادر جدا لا حكم له، يعني نادر شيء نادر خلاص يستمر. فإما أن يراقب مراقبة لها معنى، أو على الأقل يسوي جولات، يعني التفتيشات مفاجئة تكشف له المقهى يستعمل في إيش، ولا خلاص ما يدخل في هذا المجال، يبيعه يغير النشاط، أي شيء يسوي مطعم يعني يغير النشاط. فهذا يعتمد على الآن إيش وضع المقهى الآن لو رحنا وسوينا جولة تفتيشية مفاجئة، جينا ووقفنا الأجهزة وطلعنا الناس، يا جماعة اطلعوا فورا اتركوا الأجهزة مفتوحة، نبغى نشوف هذه الأجهزة في إيش، أو عن طريق مثلا خادم العام المشترك تبع المحل كله، جبنا واحد فني يشوف هذه المحلات اللي الناس دخلوا عليها اليوم دخل المقهى يمكن 60 واحد، 60 واحد دخلوا على 200 موقع، 300 موقع، 500 موقع، طيب جبنا فني يفحص 600 موقع، هذه ايش هي دردشة نساء ورجال، اجنبيات واجانب، محرمات، صور، ايش هي، افلام، ولا مثلا كما قال عمال يتصلون باهاليهم وطلاب يعملون ابحاث، واحد يدخلون نشرات اخبار، أو ناس يدخلوا منتديات مثلا ساحات حوارية، ما هي قضية رجال ونساء، لا، في رجال ورجال، وفي يعني أخبار، تبادل أخبار، طيب خلاص هذه أشياء مباحة ممكن يستمر. أما لو كشفت التفتيشات المفاجئة أن هناك حرام كثير يعمل في المحل، إذا لازم يغير. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.